العرض إذا تدنس إخوة الإيمان فعلى الدنيا العفا، العرض إخوة الإيمان عاره يهدم البيوت الرفيعة ويخرس الألسنة البليغة ويطعطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويبذل أشجع الناس من شجاعتهم إلى جبن لا يدانيه جبن، ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة والاستهزاء. لذلك أيها المسلمون، جاء شرعنا الحكيم للحفاظ على الأعراض بسياج عظيم، فلم يقتصر على تحريم الزنا فقط، بل بتحريم ما يقرب من الزنا، وذلك بتحريم كل ما يوصل إليه. من أجل ذلك عباد الله، شرع الاستئذان على البيوت، وفرض الحجاب، وجعلت النظرة المحرمة من سهام إبليس. من أجل ذلك عباد الله، حرم مس المرأة الأجنبية ومصاحفتها. من أجل ذلك عباد الله، حرم الاختلاط. من أجل ذلك عباد الله، حرم بخروج المرأة متعطرة، وحرم سفر المرأة من غير محرم. من أجل ذلك عباد الله، حرم الخضوع بالقول، وأن تضرب المرأة برجلها ليسمع الرجال خلخالها من تحت ثيابها كل ذلك وأكثر عباد الله جاء لحماية الأعراض. ومع ذلك كله، للأسف الشديد، فإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم ليجد تفريطاً في هذا الأمر الخطير في مظاهر كثيرة، منها السماح للنساء بالخروج من البيوت بلباس فاتن، ثياب ملونة، عباءات مخصرة مطرزة ومزكرشة. هذا عباد الله ناهيكم عن لباس البنطال والقصير، وبعد أن كان الحجاب من أجلي ولا يبدين زينتهن، أصبح اللباس في نفسه زينة وفتنة عظيمة. وإنك والله لتعجب أشد العجب من الزوج أو الأخ أو الأب وهو يسير مع ابنته أو أخته أو زوجته أو أمه، كيف لا يلاحظ ما يلاحظه الناس من لباس فاتن؟ فأين ذهب الحياء؟ وأين ضاعت المروءة؟ بل أين غيرة الرجال من بيوت هيأت لنسائها أجواء الفتنة وجرتها إلى مستنقعات التفسخ جرا، وجلبت لها محرضات المنكر تدفعها إلى الإثم دفعا وتدعها إلى الفحشاء دعا؟ فإن لم تغاروا أيها المسلمون، إن لم تغاروا على نسائكم، فاعلموا أن ربكم عز وجل يغار، فما من أحد أغير من الله عز وجل. من أجل ذلك حرم الفواحش على عباده، وزيادة على ذلك عباد الله، إدخال الإعلام الفاسد إلى البيوت كالشاشات والجوالات من أغاني هابطة وأفلام ماجنة ومقاطع فاضحة، حتى أصبح بعض الفتيات قنابل شهوات موقوتة تنفجر أمام أول نظرة خادعة وكلمة ذئب بشري كاذبة، لا يراعي لله عز وجل عظمه ولا لمسلم حرمه، فيحدث حينها ما لا ينفع معه الندم فتضيع الأعراض. فأين أنتم أيها الآباء؟ أين أنتم يا أولياء الأمور؟ أين القيام بالمسؤولية؟ أين المحافظة على الأعراض؟ هذه ثقة زائدة أم بلادة خائبة؟ وأنا لا أدري والله، هل نسينا كتاب ربنا؟ أم غفلنا عن الشيطان عدونا الذي جعل النساء حبائل له يصطاد بهن ضعاف النفوس؟ فاتقوا الله عباد الله. هذا عباد الله مع زمن عجيب، مع فتنة عجيبة، مع تأخير الزواج وغلاء المهور لأسباب واهية وتقاليد بالية، حتى أصبحت الفتاة المؤمنة الصابرة التقية النقية كالقابضة على الجمر في هذا الزمان، فحياؤها يمنعها من الكلام، وخوف ربها يمنعها من الحرام. فاتقوا الله عباد الله في أعراضكم، وحافظوا على نسائكم وبناتكم وأخواتكم من الاختلاط والتبرج والسفور، واتقوا الله عز وجل، فإنكم والله محاسبون عن ذلك، وعنه يوم القيامة مسؤولون.